حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. ثم قلت: قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال سنة 8 من الهجرة بعد مرجعه من هدم العزة، وذلك خلال إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة أيام الفتح. وقد خرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، وعندما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول عنه قريش محمد الصابئ، فظنوا أن كلمة صبأنا أي أسلمنا ودخلنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء فهم خاطئ واختلاف في اللغة والمعنى، وجعل خالد بن الوليد يقتل منهم ويأسر، ودفع كل رجل من السرية أسيرة، ثم أمرهم أن يقتل كل رجل منهم أسيرة، فأبى جماعة منهم ذلك، فيهم عبد الله بن عمر حيث قال: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. وعندما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وروي أن بني سليم هم الذين قتلوا أسراهم، أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا وأطلقوا أسراهم. ودار كلام بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع، حتى كاد أن يقع الشر بينهما، فقد خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في الجاهلية، وسب خالد عبد الرحمن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم، وزادهم فيها تطيبا لنفوسهم وبراءة من دمائهم. وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطئا، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على فعله. وخلال أحداث بني جذيمة هذه يروي لنا ابن إسحاق قصة فتى أسير إذ طلب من أبي حدرد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتكلم مع نساء لهم ثم يعيده ليصنع به ما يراه، فأجابه إلى طلبه فجاء به فوقف عليهن ثم قال: اسلمي حبيش على نفد من العيش. وأنشد: ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق. فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أثيبي بود قبل إحدى الصفائق أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق. وكان خطابه وكلامه وشعره موجها إلى الفتاة الحبيبة التي يعشقها بين تلك النسوة، وردت عليه قائلة: وأنت فحييت سبعا وعشرا وترا وثمانيا تترا. ثم انصرف به ابن أبي حدرد فضربت عنقه، فهبت إليه حبيبته وأكبت عليه وما زالت تقبله حتى ماتت عنده. وعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصتها قال: أما كان فيكم رجل رحيم؟ بعد أن تم فتح مكة وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أطلق العرب السهم الأخير في كنانتهم على الإسلام والمسلمين، فكانت محاولة يائسة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف مد الإسلام في جزيرة العرب. وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش، وكان بينها وبين قريش تنافس، فلم تخضع لما خضعت له قريش، وأرادت أن يكون لها الفضل والصيت في استئصال شأفة الإسلام. فيقال إن هوازن استطاعت ما لم تستطعه قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام بمكة عام الفتح 19 يوما إلى أن جاءت هوازن وثقيف، فنزلوا بحنين يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قد جمعوا منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهم يظنون أنه يريدهم. ولما أن نزل بمكة استغلوا الفرصة في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته قبل أن يهاجمهم، وأرادوها معركة حاسمة، فحشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم مالك بن عوف النصري، واستنفروا معهم غطفان وغيرها. وممن جمعهم مالك بنو نصر قومه، وبنو جشم، وبنو سعد بن بكر، وجماعات متفرقة من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وثقيف كلها في أحلافها، وبنو مالك. وتخلف عنهم من هوازن كعب وكلاب، وخرج على رأس بني جشم يوم ذاك دريد بن الصمة، وكان شيخا كبيرا ليس فيه إلا المشورة وأخذ الرأي، لأنه كان شيخا مجربا عارفا بالحرب. فأنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال، إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء. فلم يعمل مالك برأي دريد. وقال دريد في شأن غياب كعب وكلاب: غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. وكان مالك صغير السن، لم يتجاوز 30 من العمر، ليست له تجربة، ولم يأخذ بقول دريد، واعتبره قد كبر وخرف، وأقسم على هوازن بأن تطيعه وإلا انتحر. فأطاعوه، وأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين، ثم يشد شدة رجل واحد. وكانت خطة مالك في الحرب أن رتب جيشه في صفوف حسنة، وقدم الخيل ثم الرجال ثم النساء ثم الأغنام ثم الإبل، وقد بلغ جيشه 20,000، فسار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم، فجاءهم ومكث فيهم ونقل خبرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وذلك عندما اقتربوا من العدو. بعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم، فاستعار من يعلى بن أمية 30 بعيرا و30 درعا، واستعار من صفوان بن أمية 100 درع، أعادها إليه بعد غزوة حنين وشكره على ذلك. ويروى أنه استقرض من حويطب بن عبد العزى 40,000 درهم، وتقبل معونة قدرها 3,000 رمح من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين في 6 من شوال، ووصل في 10 منه، واستعمل عتاب بن أسيد بن أبي العيس أميرا على مكة، وخرج معه 2,000 من أهل مكة بالإضافة إلى 10,000 الذين خرجوا معه لفتح مكة، فأصبحوا 12,000، وهو أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين. وساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة، وأعجبتهم كثرتهم، فعاتبهم القرآن العظيم وذكرهم بالاتكال على الله فحسب، ولقنهم درسا بليغا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وحضرتهم صلاة العشاء، فأمر أحد الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادي حنين، فأدى الصحابي المهمة ونقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبرهم، وأنهم قد خرجوا بضعنهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين. وعندما حانت ساعة النوم تطوع أنس بن أبي مرثد الغنوي بحراستهم إلى الفجر، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالجنة. وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. بادرت هوازن إلى حنين، فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادي، وفرقوا كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب والمضايق، وأصدر قائدهم أمره بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر، ثم يشد عليهم شدة رجل واحد وشجعهم بأن المسلمين لم يلقوا قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية بالحرب. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه عند الفجر، وعقد الألوية والرايات، ورتب الجند في هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح، وانحدروا فيه تتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد، وفي طليعتها بنو سليم منذ خروجه من مكة. وعند دخول المسلمين الوادي حملوا على هوازن فانكشفوا، فأكب المسلمون على ما تركوه من غنائم. وبينما هم على حالهم هذا استقبلتهم هوازن وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئ أحدا، ولم يكن المسلمون يتوقعون هذا. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فولوا مدبرين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وهو يقول: أين الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وكان أول من بادر بالهزيمة قيالة المسلمين ثم المشاة، وفر معهم طلقاء مكة والأعراب ثم بقية الجيش، حتى لم يثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد سوى أبي سفيان الحارث وجماعة قليلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب بغلته البيضاء وقد ثبت، وصمدت معه فئة قليلة من الصحابة، وينظر إلى إدبار المسلمين ويدعوهم للثبات وهو يدفع بغلته نحو العدو وهو يردد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومعه العباس بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه العباس، وكان جهوري الصوت، أن ينادي الناس بالثبات، وخص منهم أصحاب بيعة الرضوان، فأسرعوا إليه عجلين، ثم نادى الأنصار ثم بني الحارث بن الخزرج، فتلاحقوا نحوه حتى أصبحوا بين 80 و100 مقاتل، عادوا إلى قتال هوازن وحلفائها. وكانت جولة جديدة أخلصوا فيها النية، وأظهروا من الشجاعة وصدق العزيمة والثبات ما مكنهم من الصمود بوجه المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله النصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. وحين غشيه الأعداء ترجل عن بغلته وقاتل. وكان الصحابة إذا اشتد البأس والتحم القتال يتقون به لشجاعته وثباته. وعندما رأى من فر من المسلمين موقفه وثباته، وسمعوا صوت العباس يناديهم، عادوا إلى المعركة والتحقوا بقوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ينادون لبيك لبيك، حتى إن بعضهم لم ينتظر أن يلوي عنان بعيره ليعود به، فيتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه ويعود راكضا حتى ينتهي إلى موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجالد المشركين. واشتد القتال وتكاتف المسلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب وحصيات من الأرض، فرمى بها وجوه الكفار وهو يقول: شاهت الوجوه، فما كان منهم أحد إلا ملئت عينه ترابا من تلك القبضة، فولوا مدبرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انهزموا ورب محمد، وكررها مرتين. وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلا في الجولة الثانية، حين صدق المسلمون ما عاهدوا الله عليه، وأجرى الله تعالى على يد نبيه المعجزة البينة. وإلى ذلك يشير القرآن العظيم من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. انهار جيش الشرك وفر من ميدان المعركة بشكل غير منظم، مخلفا وراءه أعدادا كثيرة من القتلى وكمية كبيرة من الغنائم، كما خلف شراذم من قواته تمكن المسلمون من القضاء عليهم بسهولة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعقب المشركين المهزومين وقتلهم حتى يمنع إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال، فكانت خسائر المشركين في القتلى خلال هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال المعركة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأجراء وكل من لا يحمل السلاح، ونهى عن قتل الأولاد والذرار حين بلغه أن بعضهم قد قتل خلال المعركة، وقال له أحد المسلمين: إنما هم أولاد المشركين. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. وكانت غنائم المعركة كبيرة، إذ بلغت 4000 أوقية من الفضة، و24,000 من الإبل، و40,000 شاة، وأكثر من 6,000 من النساء والأولاد. وقد حبس الرسول صلى الله عليه وسلم السبي والغنائم بالجعرانة لينظر فيها بعد فراغه من أمر الطائف. لم تكن خسائر المسلمين كبيرة، خلافا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن إصابات المسلمين في الجولة الأولى وفرار الكثيرين منهم، بل إنها كانت طفيفة جدا، فقد استشهد 4 شهداء، وجرح عدد يسير منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن أبي أوفى. تفرق جيش المشركين في الجبال والشعاب والوديان بعد الهزيمة، ولجأت مجموعات كبيرة منهم إلى أوطاس، وعسكرت مجموعة أخرى في نخلة. أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا قائدهم مالك بن عوف إلى حصونهم بالطائف. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في أثرهم أبا عامر عبيد بن سليم الأسلمي على رأس قوة إلى أوطاس، فقاتلهم وقتل دريد بن الصمة، وأصيب أبو عامر بسهم وهو يقاتل، فاستخلف أبا موسى الأشعري قبل أن يستشهد. وأكمل المسلمون بقيادة الأشعري المهمة، وهزموا الأعداء بعد أن قتل من المشركين في أوطاس من بني مالك 300 قتيل وخلق كثير من بني نصر بن معاوية. وروي أن شيماء بنت الحارث كان ممن وقع في الأسر، فادعت أنها أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركته. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة فأكرمها واحتفى بها وردها إلى أهلها كما طلبه. وجاءته أمه من الرضاعة حليمة السعدية فأكرمها وبسط لها ثوبه لتجلس عليه. وانهزمت هوازن وثقيف وتفرقوا، وتعقب المسلمون فلول الفارين، وتهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم للسير إلى الطائف حتى يجتث الشرك من أرض الجزيرة. بعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوازن في أوطاس ونخلة، توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف، وأغلقت أبوابها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن والغذاء للصمود مدة عام، واتخذت وسائل دفاعية تمكنها من الصمود مدة طويلة، ورممت حصونها وأوفدت عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش ليتعلما صنعة الدبابات والمجانيق والضبور، وهي آلات للحرب متطورة في ذلك الحين. ووصل المسلمون إلى حصون الطائف في آخر أسبوع من شوال، ونزلوا قريبا من حصونهم، ثم تحولوا إلى منطقة أكثر بعدا من مدى سهام ثقيف التي تسببت في استشهاد 12 مسلما وجرح عدد منهم، وبنوا فيها مسجدا يعرف اليوم بمسجد عبد الله بن عباس، وكانت الطائف آنذاك جنوبي غربي المسجد. وكان القتال، فتراشقوا بالسهام عن بعد، واستخدم المسلمون الدبابة ليحتموا بها من السهام حتى يصلوا إلى الحصن فيثقبوه. وعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محماة فأحرقت الدبابة، فخرج أصحابها من تحتها فأطلقوا عليهم السهام فقتلوا منهم رجالا. وعمد المسلمون إلى استخدام المجانيق في رمي أهل الطائف، وهم أول من رمى في الإسلام بالمجانيق، وقد بذلوا الوسع في الرمي به، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعدهم درجة في الجنة. ويقال إن هذه المجانيق كانت من صنع سلمان الفارسي وخالد بن سعيد والطفيل بن عمرو، ولم تكن للمسلمين معرفة في استخدام هذه الأساليب، وليست لهم أدنى خبرة، ولم يكن عندهم خبراء في إجادة التهديف، مما جعل أثرها محدودا. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل وسيلة هي الضغط على ثقيف بتهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المتمثلة في بساتينها، فأمر بتحريق بساتين الأعناب والنخيل في نواحي الطائف، وكان لذلك أثره الكبير في ضعف معنوياتهم، فناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لله وللرحم، فاستجاب صلى الله عليه وسلم بعد أن تحقق الهدف المنشود. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الطائف قائلا: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل 23 عبدا، منهم أبو بكرة الثقفي، فأسلموا وأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم. ولم يؤثر كل ذلك في عناد ثقيف التي صمدت بوجه الحصار بالرغم مما واجهته من وابل السهام التي أمطرها بها المسلمون، وتمكن الثقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين، فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم 12 شهيدا، وكل ذلك مقابل 3 قتلى في صفوف ثقيف التي كانت ممتنعة بالحصون والأسوار العالية. وعندما استعصت الحصون ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا فائدة من ذلك وأن ثقيفا ستظل معزولة، وعلم من العبيد الذين هبطوا من الحصون مسلمين أن المؤن الكثيرة تجعلهم يصمدون أكثر من سنة، دعا إلى فك الحصار، فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه. وعندما كثرت فيهم الجراحات دعاهم ثانية لفك الحصار فأعجبهم ذلك، وتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وارتحلوا. بعد فك الحصار وهو يطمع في هدايتهم ويرفض طلب بعض المسلمين في الدعاء عليهم ويدعو لهم اللهم اهد ثقيفا، حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف لأكثر من شهر، ثم عاد إلى الجعرانة حيث ترك غنائم حنين وانتظر أكثر من 12 ليلة آملا في مجيء هوازن للدخول إلى الإسلام. ولما لم يأتي أحد منهم وزع الغنائم على المهاجرين والطلقاء والأعراب ولم يعطي الأنصار شيئا، وكان ذلك لتأليف قلوب هؤلاء لقرب عهدهم بالإسلام، إذ أعطى 100 من الإبل لأحد زعماء غطفان، وأعطى مثلها لأحد زعماء تميم، ولستة آخرين من زعماء قريش، وقسم 52 من المؤلفة قلوبهم. وقد استمالت هذه القسمة قلوب الزعماء وأتباعهم، فأظهروا الرضا وزادهم رغبة في الإسلام، وحسن إسلامهم وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا ما عناه أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. كان تقسيم الغنائم على هذه الصورة حديث بعض المسلمين، وكان لها أثر سلبي على بعضهم ممن لم تشملهم القسمة، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وقال: إني لأعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار قد وجدوا في أنفسهم بسبب قسمة الغنائم هذه، وأن بعضهم قال: يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وقالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، فقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وبعد قسمة الغنائم قدم وفد من هوازن يعلن إسلامهم ويلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموالهم وذراريهم، فخيرهم بين الأموال والسبي فاختاروا السبي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وخطب فيهم وقال: إنه يريد أن يرد السبي لهوازن، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. ورغم أن المسلمين نادوا: طيبنا يا رسول الله، فإنه قال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع علينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. وكان إسلام هوازن نصرا آخر كتبه الله لنبيه وللمسلمين. وكم سر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هوازن، وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف، ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه بمئة من الإبل إن قدم عليه مسلما. فجاءه مالك مسلما وحسن إسلامه. وأسلم بعد ذلك زعماء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفي الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة وأسلم على يديه، وعاد إلى الطائف يدعو إلى الإسلام ويؤذن من فوق سطح منزله للصلاة. وفي إحدى المرات رماه بعض المشركين بسهم فأصابه وهو يؤذن، فدفن بناء على وصيته مع شهداء المسلمين أثناء حصار الطائف. وتأخر إسلام قبيلة ثقيف إلى ما بعد معركة تبوك. بعد عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أواخر ذي القعدة، شرع في تنظيم الإدارة والجباية، وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة حين انتهى من أداء العمرة، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلمهم القرآن، وكان عتاب يتقاضى في الشهر 30 درهما. وفي مطلع المحرم من العام التاسع وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عماله على المناطق المختلفة، فبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار، وعباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة، ورافع بن مكيث إلى جهينة، وعمر بن العاص إلى فزارة، الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، وبسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب، وابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، ورجلا من بني سعد بن هذيم إلى بني هذيم، والمهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، وزياد بن لبيد إلى حضرموت، وعدي بن حاتم الطائي إلى طيء وأسد، ومالك بن نويرة إلى بني حنظلة، والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم إلى بني سعد، والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث الطفيل من مقره في حنين وقبل أن يسير إلى الطائف، وأمره بأن يهدم ذا الكفين صنم عمرو بن حمامة الدوسي، ثم يستمد قومه ويوافيه مع المدد إلى الطائف. وقد نفذ الطفيل بن عمرو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فهدم ذا الكفين وحرقه، وقاد 400 من قومه ومعهم دبابة ومنجنيق مددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إليه بعد عودته من الطائف 4 أيام. كان كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني من الشعراء المخضرمين المرموقين، وأبوه زهير صاحب إحدى المعلقات 7 المعروفة. وقد خرج مع أخيه بجير حتى أتيا أبرق العراف، وهو مكان قريب من المدينة، فطلب بجير من أخيه كعب أن يبقى في هذا المكان حتى يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم ويسمع ما يقول. وعندما جاء عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. أسلم بجير فاشتد عليه أهله، وخاصة أخاه كعب الذي كتب إليه: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت بالخيف هل لك؟ شربت مع المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك، وخالفت أسباب الهدى وتبعته، على أي شيء ويب غيرك دلك؟ على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك. وكانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الأمين والمأمون. فلما بلغت هذه الأبيات بجيرا أنشدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، أنا المأمون وإنه لكاذب. قال: أجل، لم يلف عليه أباه ولا أمه على الإسلام. فأجابه بجير: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم؟ إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى المدينة، كتب بجير إلى أخيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يهم بقتل كل من يؤذيه من شعراء المشركين، وإن ابن الزبارة وهبيرة ابن أبي وهب قد هربا، فإن كانت لك في نفسك حاجة فأقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض. فلما أتاه كتاب بجير ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه، وأرجف به من كان في حاضره، وقالوا: هو مقتول. وأبت مزينة أن تويه. فقدم المدينة فنزل على رجل بينه وبينه معرفة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفه، فجلس بين يديه ثم قال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير أتاك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: فأنا كعب. فوثب رجل من الأنصار فقال: دعني أضرب عنقه. فكفه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فقال كعب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا، غضيض الطرف مكهول. ولما انتهى من هذه المقدمة استمر في قصيدته يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل. ثم قال: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. ومدح المهاجرين في قصيدته دون الأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بكمه إلى الناس ليأتوا ويسمعوا منه، ورمى على كعب بردة كانت عليه. ولا شك في أن إسلام شاعر فذ كبير له صدى كبير بين القبائل في الجزيرة العربية، لأنه يمثل إعلاما تسمع له كل قبائل العرب. ولما سمع الأنصار هذه القصيدة شق عليهم، حيث لم يذكرهم مع إخوانهم من المهاجرين، فتعطفوا عليه وأهدوا إليه، وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ألا ذكرتنا مع إخواننا من قريش؟ فقال كعب يذكر الأنصار: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، تزن الجبال رزانة أحلامهم، وأكفهم خلف من الأمطار. بعد تأسيس الدولة في المدينة وصياغة الأمور المعاشية والإدارية، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم البعوث لنشر الدعوة وبسط سيطرته على مجمل القبائل العربية. فأرسل البعوث والسرايا كما أسلفنا من قبل، واستمر في نهجه هذا حتى أظهر الله دينه. فقد بعث عيينة بن حصن إلى بني العنبر من تميم في المحرم من السنة التاسعة للهجرة في 50 فارسا من العرب، ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. فلما رأى التميميون الفرسان هربوا، وتمكن عيينة من أسر 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة و30 صبيا، وسار بهم إلى المدينة، وحبسوا في دار رملة بنت الحارث. فقدم عليهم عدة من رؤسائهم، فلما رأوهم بكت النساء والذراري، فعجلوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد اخرج إلينا. فخرج، وأقام بلال الصلاة، وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى، فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد. فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب، فأجابه ثابت بن قيس، وفيهم نزل قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، صدق الله العظيم. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبايا، وكان في وفد تميم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر إلى ناحية تبالة أو بيشة قريبا من تربة، في 20 رجلا إلى حي من خثعم، فخرجوا وقد غيبوا السلاح يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى وصلوا مكان العدو، فأغاروا عليهم ليلا ودار قتال عنيف، فهزموا المشركين واستاقوا النعم والشاء والنساء. وفي الصباح تقاطر جمع الخثعميين وساروا في إثرهم، وعندما أدركوهم أتى الله بسيل حال بينهم وبين المسلمين إلى أن وصلوا إلى المدينة. وفي ربيع الأول من العام التاسع الهجري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء، عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي، ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط، فلقوهم بالزج، زج لاوة، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلوهم فهزموهم، فلحق الأصيد أباه سلمة فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه وسب دينه فقتله أحد المسلمين. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوه وأمرهم فأوقدوه، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي ربيع الآخر من العام التاسع الهجري أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 150 رجلا إلى الفلس صنم طيئ ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم الطائي مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه، وأخذوا ما به وساقوا النعم والشاء والسبي، وكان عدي بعقرب، وأخذوا عمته، فلما أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فسألها عن وافدها فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الذي فر من الله ورسوله، وجهزها فأتت ابن أخيها وهو هارب بالشام، وأخبرته خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبت منه أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا، فأتاه فأسلم، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن الأسدي في سرية إلى الجناب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة. تلك هي البعوث والسرايا والأحداث فيما بين فتح مكة وغزوة تبوك العسرة.